شاء الله اليوم حنكمل بإذن الله بمعاصي البدن. نعم لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: والخروج عن طاعة الإمام، يعني الخروج عن طاعة الخليفة، يعني الخروج عليه الذي هو هذا الخروج يعتبر من الكبائر، حرام كبيرة من الكبائر، والمقصود بالإمام الخليفة، هون المقصود إمام المسلمين أي الخليفة، وليس المقصود هنا الخروج على إمام الصلاة بأن تنفرد وتكمل وحدك، لأن البعض هيك فسرها، لا، هذا المقصود به خليفة المسلمين يخرج عليه بغير حق هذا الخروج، حتى لو كان فاسقا هذا الإمام هذا الخليفة، جمهور المسلمين يحرمون الخروج عليه لما يؤدي من فتنة واقتتال. وأما إذا رأينا منه كفرا بواحا عندها يجوز الخروج عليه. فإذا الخروج عن طاعة الإمام يعني في الحالة التي لا يجوز الخروج فيها، اللي هو إن كان مثلا راشدا، هذا بإجماع المسلمين لا يجوز الخروج عليه، كالذين خرجوا على علي خروجهم بإجماع المسلمين حرام، بإجماع المسلمين يحرم خروجهم على علي. كالذين خرجوا على علي فقاتلوه. نعم، سيدنا علي وردت فيه أحاديث كثيرة بتدل على فضله، وكان راشدا باتفاق، يعني ما كان فاسقا. وسيدنا علي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض الصحابة: ألا تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. معناه موالاة علي هذا شيء يحبه الله، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، ليس معناه علي بمرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن موالاته هذا مدحها الرسول صلى الله عليه وسلم وشبهها بموالاة النبي عليه الصلاة والسلام، أي من نواحي، ليس في كل النواحي. قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فمعاداة علي حرام لا يجوز، وإلا الرسول ما كان قال وعادي من عاداه. فخرج على علي ثلاثة أصناف. أن علي رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال: أمرت بقتال الناكسين والقاسطين والمارقين. ثلاث أصناف قاتلهم علي، وكان هو بقتالهم محقا، أما هن كانوا عصوا بقتالهم عليا. فإذا سيدنا علي لما قتلهم كان قتاله لهم بحق، لا يقال هذه فتنة وكيف يقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، هم قالوا لا إله إلا الله وما كفرهم سيدنا علي، ولكن ليردهم إلى طاعته قاتلهم ليمنع الفتنة مما هم فعلوا، قتاله لهم كان بحق. حتى الذين قعدوا عن قتالهم ليس لهم كان ذلك، وبعضهم كان متأولا بأنه حصلت الكفاية بغيره. فإذا الخروج على علي كبيرة، وقتال علي لهم كان فرضا، لما قال علي أمرت، يعني هذا يكون الأمر في الشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء قد يكون نص له بذلك، يعني قال له سيحصل معك كذا وكذا مما أعلمه، وقد يكون أي من حيث الشرع لما وليت كان قتال هؤلاء فرضا علي كخليفة يعني. فلذلك قال أمرت بقتال الناكسين والقاسطين والمارقين، إن شاء الله نحكي عنهم، ثلاث أصناف قاتلهم سيدنا علي. المارقين هم الخوارج، الله نحكي عنهم إن شاء الله. وقد صح حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال للزبير رضي الله عنه. قال البيهقي. قال البيهقي: كل من قاتل عليا فهم بغاة. نعم، هؤلاء الذين قاتلهم علي بغات. وتعرفوا الحديث المتواتر الذي فيه عن سيدنا عمار: تقتله الفئة الباغية. حتى معاوية ما أنكر هذا الحديث، وهو من جملة رواة هذا الحديث، لكن ماذا قال؟ إنما الذي قتله الذي وضعه بين أسنة رماحنا، يعني بزعمه الذي قتله هو الذي أخرجه. فرد عليه الصحابة بذلك، سيدنا علي رد عليه بأنه إن كان كما يقول بزعمه يكون الذي قتل حمزة هو الرسول محمد بزعمه، من الذي أخرج حمزة للقتال؟ النبي، فهل معناه هو الذي قتله؟ فإذا بان أن الذي قتل عمارا كان من الفئة الباغية، يعني الظالمة. هون الباغية يعني شو؟ الظالمة. فلا يكون لهم أجر، كيف يكون لهم أجر بقتل المسلمين؟ إذن هذا القول اللي قاله بعض الناس موجود في بعض كتب العلماء قول مردود منبوذ، وإن فهموا منه أنه بالقتل يكون له أجر يكفر، لأن بعض الكتاب كتبوا أن معاوية بخروجه على علي كان له أجر. أعوذ بالله، كيف يكون له أجر؟ كيف يكون له أجر وقد كان سببا بمقتل آلاف من المسلمين أغلبهم صحابة، نسأل الله السلامة. فإذا كل من قاتل عليا فهم بغاة، هذا كلام مين؟ سيدنا البيهقي، كان شافعي المذهب رحمه الله، كان يقال له منة على الشافعي، بمعنى أنه كان سبب بنشر مذهب الشافعي وضبط وكتابة والتأليف في مذهب الشافعي رحمه الله. نعم. وكذلك قال الشافعي قبله، يعني الشافعي محمد ابن إدريس كان يقول أيضا نفس كلام البيهقي، يعني هو البيهقي تبعه في هذا. إذن الإمام الشافعي على هذا أن من قاتل عليا شبكون باغيا، أيوة، فهم بغاة ظلام، كل من قاتل عليا ظلم. ولو كان فيهم من هم من خيار الصحابة، لو كان من الذين قاتلوا عليا من خيار الصحابة، مثل مين قصده يعني هون الشيخ؟ مش اللي كانوا مع معاوية، لا، قصده بوقعة الجمل اللي كان فيها الزبير وطلحة، لكنهما تابا إلى الله تعالى. أما عائشة ما حاربت عليا، أما طلحة والزبير خرجا للقتال، أما عائشة خرجت للإصلاح. هون بيتهموا الشيخ أنه طعن بعائشة، لا، هو لم يطعن بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة ولية صالحة، في خروجها كان المطلوب أن تخرج مع جيش الخليفة، لكنها خرجت مع جيش الذي قابل الخليفة المقابل، يعني لحارب الخليفة. هي خرجت للإصلاح نعم، ولكن باتت في معسكري المعسكر المقابل لعلي، هنا المعصية التي وقعت فيها وتابت إلى الله. وكان سيدنا علي ما بده إياها تخرج، سيدنا علي أبلغها أنه لا يريد خروجها لكنها خرجت ووقعت في معصية وتابت إلى الله تعالى، وكان كلما ذكرت بهذه الحادثة تبكي حتى يبتل خمارها من الدمع، كان تقول: يا ليتني لم أكن، يا ليتني كنت نسيا منسيا، ونحوها من العبارات من ندمها على ما فعلت. بس هذه ما معناتها أنه هي كفرت، وما معناتها أنه هي حرضت على قتال علي، وما معناتها أنه هي حاربت عليا، تبهنا؟ لا، معناه هي عصت بخروجها بهذه الطريقة، كان المطلوب أن تخرج مع جيش الخليفة لأنه خروجها معهم يقويهم، تبهتوا يا أحبابنا؟ يقوي هؤلاء اللي هن منن على حق بالقتال، هن ظلموا بقتالهم لعلي. أما طلحة والزبير نعم هما من المبشر بشروا بالجنة، بشرا بالجنة، ولكن الولي لا بد أن يخطئ. الولي لا بد أن يخطئ وقد يقع في كبيرة، لكن لا يموت إلا تائبا. وهؤلاء كانا من المبشرين بالجنة، بشرا بالجنة ومع ذلك وقعا في هذه المعصية، بس ما بقي عليها حتى ماتا تابا، ماتا تائبين منها. فتحقق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، منهن قلنا طلحة بن عبيد الله والزبير ابن العوام رضي الله عنهما. لأن الولي لا يستحيل عليه الذنب ولو كان من الكبائر. لا، بالمد حركتان، لا يستحيل عليه الذنب، يعني قد يقع الولي في كبيرة، بس شو قلنا؟ يتوب. أيوة، يتوب، يموت تائبا، يموت تائبا. أما الولي لا يقع في الكفر، لما وصل للولاية وصل لشاطئ الأمان، تعرفوا أنتوا، لا ينقلب حبيب الله عدو الله، يعني الولي لا ينقلب كافرا. انتبهنا؟ لا ينقلب كافرا. فانتبهوا، هذه تلك القصة التي تروى عن رجل من أتباع موسى كان، وكان مجاب الدعاء لكنه لم يصل للولاية، انقلابه كافرا دليل أنه ما وصل للولاية. هذا الرجل الذي كان مجاب الدعاء كان مسلما لكنه غير ولي. هذا الرجل طلب منه اليهود أن يدعو على موسى صلى الله عليه وسلم، تعرفوا هذا كفر. في البداية هو رفض، لكن قالت لهم زوجته اتركوه لي، عرضوا عليها المال فقبلت وبقيت عليه حتى وافق والعياذ بالله. فلما خرج ليدعو على موسى انقلب الدعاء عليه ومات كافرا، ارتد بعد الإيمان والعياذ بالله. لكنه ما كان وليا، انتبهنا، ما كان وليا من أولياء الله. فهذا الرجل كان من المسلمين، عنده حالة اللي هي كان مجاب الدعاء، بس ما كان من الأولياء. لو كان وليا ما انقلب عدوا لله. الولي لا ينقلب عدوا لله، إنما قد يقع في صغيرة أو كبيرة، إنما يتوب منها قبل الكبيرة قبل أن يموت. الشرح أن من معاصي البدن الخروج على طاعة الإمام. عن طاعة الإمام. أن من معاصي البدن الخروج عن طاعة الإمام. وقد صح حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال للزبير رضي الله عنه: إنك لتقاتل عليا وأنت ظالم له. هذا من دلائل النبوة، تحدث عن أمر حصل بعد نحو 30 سنة. بعد نحو 30 سنة حصل هذا الأمر، أنه قاتل عليا وهو ظالم له. هو لما قالها ما كان بعد حصل هذا القتال، قال له للزبير، كان تشاجر هو وعلي، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتل عليا وأنت ظالم له، يعني حيجي يوم تقاتل فيه عليا وتكون في قتالك ظالمة، إذن لا يكون على حق، لا يكون على حق لما قال فيه النبي تكون ظالما بهذا القتال. كل هذه المدة متى كان أي قتال حصل بينهما؟ هذا في وقعة الجمل كان قتاله ظلما، أما علي كان محقا صلى الله على نبينا. إذن لما قال إنك لتقاتل عليا وأنت ظالم له، هذا شو بدل أحبابنا؟ أنه نبي يوحى إليه، وبدل أن هذا الأمر الذي حصل بينهما من يكون على حق فيه؟ سيدنا علي. نعم. فلما حضر الفريقان في البصرة نادى علي الزبير فذكره بالحديث، فقال الزبير: نسيت. نسي الحديث، الله شاء أن يقع في هذا الثمب، لا يكون إلا ما شاء الله. نسي الحديث، ولكن كان خرج على الخليفة عصى، فشعمل فورا لما ذكر بالحديث، تراجع، تاب رضي الله عنه وأرضاه، تاب فورا. مين ذكره بالحديث؟ علي هو ذكره بالحديث، ذكره بالحديث فتراجع. تراجع تاب إلى الله تبارك وتعالى. لما نقول الولي لابد أن يخطئ لأنه ليس نبيا، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الوقعة شو كانت؟ قلنا أحبابنا اسمها وقعة الجمل، سميت بذلك لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته جمعهن وقال لهن أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، يعني اللي له حردبتان تنبح عليها كلاب الحوأب، مكان ناحية يقال لها الحوأب. قال أخشى أن تكوني أنت يا عائشة. ثم قال لعلي إذا وقعت في يدك فارأف بها. كل هذا كمان من دلائل النبوة. حدث عن أمر حصل بعد ذلك بمدة، فلما خرجت أعطوها جملا أدبب، وصلت إلى ناحية نبحت عليها الكلاب فتذكرت، قالت لهم ما اسم هذا المكان؟ قالوا لها الحوأب. قالت إني راجعة سأرجع، فأصروا عليها فبؤيت. كان بهالوقت شعم سيدنا علي أغار على معسكرهم ووقعت في يده السيدة عائشة، يعني هو ربح المعركة سيدنا علي رضي الله عنه وجيشه، فردها إلى المدينة ومعها نسوة، يعني أكرمها كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لها يا أماها، مع أنه هو أفضل منها عند الله تبارك وتعالى، ولكن من تواضعه ومن حبه أيضا لها قال لها يا أمه وردها إلى المدينة، تابت إلى الله هي رضي الله عنها. هذا غير حادثة الإفك. هنا بعضهم شو قال؟ الحبشي يتهمها السيدة عائشة بالزنا، أعوذ بالله، شو دخل هالموضوع بهالموضوع؟ أما اتهام عائشة بالزنا فهذا تكذيب للقرآن، بعد براءتها في القرآن من اتهمها كذب القرآن، تبهنا. أما قبل نزول الوحي في براءتها حرام بدون بينة، اتهام امرأة بالزنا بدون بينة حرام، فإن كانت غير زانية هذا قذف، وقذف المؤمنة شو بيكون حكمه؟ كبيرة. لذلك لما نزل فيها البراءة أقام عليهم النبي الحد، النبي أقام عليهم الحد، حد القذف. نعم، فذهب منصرفا لأن الله كتب له السعادة، يعني الوفاة على حالة حسنة، الله كتب له ذلك فهو انصرف لما ذكروا بالحديث انصرف، والمنزلة العالية، فاقتضى ذلك أن ألا يموت وهو متلبس بمعصية الخروج على علي، وكذلك طلحة ما قتل إلا وقد انصرف من الثبوت في المعسكر المضاد لعلي. نعم، هذا طلحة بن عبيد الله ناداه علي يوم الجمل أن يلقاه، يعني يلتقي به، فذكره بحديث آخر، ذكره بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. قال نعم، فشو عمل؟ انصرف. كان كمان كان ناسيا لهذا الحديث، كان بيعرفه للحديث لكنه نسي، تابا إلى الله طلحة والزبير. أما لمن كان من الصحابة في جيش معاوية، هذه وقعة أخرى، هذه معركة أخرى، هذول ناس تانيين. هذه المعركة كان فيها بعض الصحابة نحو الخمسة، ولكن من متأخري الصحابة، ليسوا من الأكارم والأكابر، فمش مجرد أنه يقال فيه صحابي يعني صار وليا تقيا، ليس معناه أنه صار من الأكابر مجرد الصحبة، تبهنا. أما لما يقال في الصحابة عدول، يعني عدول رواية، لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد أقيم على بعضهم حد شرب الخمر، وعلى بعضهم حد الزنا، وعلى بعضهم حد السرقة، وبعضهم غلى في المعركة، أخذ من مال الغنيمة قبل القسمة الشرعية إلى غير ذلك، فليس كلهم يقال فيهم عدول من حيث أداء الواجبات واجتناب المحرمات لا يقعون في المعصية، إنما عدول رواية انتبهنا عدول رواية. أما بالنسبة لسيدنا طلحة فقلنا كان بوقعة الجمل وتاب إلى الله، ذكره علي بحديث. فإذا شو قال الشيخ؟ علي رضي الله عنه ذكر طلحة بحديث وذكر الزبير بحديث آخر، فتابا وتراجعا، تابا وتراجعا وقتلا تائبين. نعم. رضي الله عن الجميع. أي جميع هون؟ عم نحكي عن طلحة والزبير وعلي، مش عن جميع الصحابة. يقال رضي الله عن كل واحد منهم، حتى عن بعض. مثلا قلت معاوية لا يقال رضي الله عنه، هذا ليس مسبا للصحابة. واضح؟ الصحابة مراتب، ليسوا كلهم في مرتبة واحدة. بعض مشايخ هذا الزمن يأخذون بقول ويتشددون فيه، وهو أن من قاتل عليا اجتهد فأخطأ فله أجر. الله أعلم ماذا يفهمون من هذا، بحسب حالهم، بحسب فهمهم، ولكن كلامهم غير صحيح. القول المعتمد أن من قاتل عليا ظلم، وأما علي قاتل بحق رضي الله عنه في الوقعات الثلاثة. نعم. فهذان الصحابيان الجليلان لا شك أنهما من الصديقين المقربين. الصديقية مرتبة في الولاية، مرتبة في الولاية يقال لها الصديقية، وهم الصديقون أيضا مراتب، ليسوا كلهم مرتبة واحدة. حتى قيل عن النبي يوسف من الصديقين، ليس معناه ولي، هو نبي، وكل نبي أفضل من كل الأولياء، انتبهوا لهذا. حتى لم يقل عنه عن بعض الأنبياء من الصالحين، لأن الصلاح مراتب، ليس معناه هو ولي من الأولياء. من ثبتت نبوته نقول عنه نبي، لكن إذا قلنا فيه من الصالحين هذا لا يتعارض، هذا لا يتعارض. فإذا هذان كانا من الصديقين المقربين. نعم. ومع ذلك نفذ فيهما القدر بحضورهما إلى هذا المعسكر المضاد لعلي. نفذ فيهما القدر، هذه عبارة تستعمل، حصل ما قدر الله، هذا معناه. وأما عبارة منتشرة في الكتب، بعض الكتب يقولون قد شاءت الأقدار، هذا لا يقال، أو يقولون شاء القدر، أو يقولون شاءت مشيئة الله، هذا الاستعمال لا يستعمل، هاللفظ لا يستعمل، كمان بحسب فهم يعني، لكن لا يستعمل هذا اللفظ، لا يستعمل شاءت الأقدار ولا شاء القدر، شاء الله، قدر الله، ولا يقال شاءت مشيئة الله، يقال شاء الله، حصل هذا بمشيئته، ونحوها من العبارات. فإذا هنا نقول ما حصل من طلحة والزبير نفذ فيهما ما قدر الله أن يفعل، هذا معناه. نعم. وحديث الزبير المذكور رواه الحاكم بأكثر من طريق وصححه ووافقه الذهبي. يعني إنك لتقاتل عليا وأنت ظالم له، هذا الحديث رواه الحاكم، هذا الحاكم النيسابوري. نعم. لما يقول وافقه الذهبي، الذهبي مجسم، ولكن بلغ رتبة الحافظية، كان حافظا، ويستدل به من حيث أنه وافق أهل السنة المنزهين من الحفاظ. أي الحاكم لما صحح هذه الرواية وافقه على تصحيحه من؟ الذهبي. إذن ليس لأننا نعتمد على الذهبي في كل ما يقوله في كتبه، ومثله ابن عبد البر حافظ ولكنه مجسم. وأيضا إذا قلنا رواه ابن كثير صاحب التفسير المشهور مسمى تفسير القرآن العظيم مجسم، ولكن في الحفظ كان حافظا مؤرخا. فالمدقق المحقق كالشيخ رحمه الله يأخذ منهم ما أصابوا في تصحيحه وتضعيفه ونحو ذلك. انتبهنا؟ من باب أن حتى الذهبي قال ذلك. مثلا حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا رواه الدارقطني. من قال عنه حديث قوي الإسناد؟ السبكي. السبكي لا يعجب الوهابية، الوهابية لا يعجبهم تصحيح وتضعيف السبكي، لأنه رد على ابن تيمية وكان محاربا لابن تيمية. أما الذهبي يأخذون به، فنحن نقول رواه الدارقطني وقواه، يعني قال حديث قوي الإسناد، من السبكي، ووافقه على تقويته من الذهبي، من باب كسر الوهابي ونحوه الذي يأخذ بهذا. هذا من الفوائد، هذا من الفوائد. إذن لما نقول ابن عبد البر ونحو ذلك، أي بما وافق به، وإلا هو من حيث العقيدة كان مجسما، ابن كثير، ابن تيمية، ابن عبد البر والذهبي حفاظ، ولكن كانوا في العقيدة مجسما والعياذ بالله، ضل عن علم، نسأل الله السلامة، ضلوا عن علم. هؤلاء يقال فيهم حفاظ وما أنكرنا، أما الألباني لا يقال فيه حافظ، فليس أهلا للتصحيح والتضعيف. انتبهنا أحبابنا؟ ليس محدثا. هو قال عن نفسه أنا محدث كتاب، قال له رجل أن يروي، طلب أن يروي له بعض الأحاديث بالسند المتصل ومقطوع ليس موصولا، فقال له أنا محدث كتاب، يعني أروي من الكتب، أفتح الكتاب وأقرأ، يعني هل هذا هيك يكون المحدث؟ فإذا لما قلنا ووافقه الذهبي، حتى يكون بالبال هذا الأمر دائما. انتبهنا؟ ابن كثير إذا رأيته في كتب الشيخ اسم ابن كثير، ابن عبد البر، ابن حزم، يأخذ منه أهل السنة ما وافق به أهل السنة، لا يعني أنه في كل ما قاله عمدة. انتبهنا؟ ليس معناه أنه معتمد في كل ما ينقل وكل ما قال وكل ما صحح وكل ما ضعف. من يعرف هذا المدقق المحقق من علماء أهل السنة والجماعة كشيخنا رحمه الله؟ ليس أي واحد يفتح الكتب وعنده مجموعة كتب صار خلص يأخذ من أي كتاب بدعوى أنه هو عنده مكتبة كبيرة أو عنده كتب أو معه دكتوراه أو معه شهادة ماجستير أو معه نحوها أو معه إجازة، حتى الإجازة من شرطها أن يكون من أجيز أهلا، يكون أهلا لأن يأخذ من هذا الكتاب وعنده نسخة مضبوطة إلى آخره، هناك أمور. طيب، فإذا هذا الحديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه، لأن الحاكم مات رحمه الله وما راجع كتابه الذي ألفه، لذلك عمل كثير من العلماء بعده على التعليق على التصحيح الذي هو صححه، يعني كتبوا على كتابه كتبا لأنه أصاب في التصحيح أو لم يصب، لأنه ما تهيأ له أن يراجع كتابه، مات بعد أن جمعه من غير أن يراجع رحمه الله. المستدرك. ومن الدليل على حرمة الخروج عن طاعة الإمام خليفة، يعني نعم، ما رواه مسلم من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره. هنا لا تكتب أنه، لكن بالقراءة منقولها أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. لو كرهت هذا طالما لم يحصل منه كفر بواح ظاهر، فأنت تصبر على هذا الخليفة ولا تخرج عليه، ولا تخرج عليه. لذلك قلنا بوقعة الجمل من خرج على علي عصى، وقعت النهروان. أيضا من خرج على علي عصى. وكل من قاتل عليا شغلنا عنهم بغاة. قاتل الخوارج وحصلت له كرامة. علي قال لا يقتل منا عشرة ولا يبقى منهم عشرة. فلما قاتلهم قتل من جيش علي تسعة وبقي من هؤلاء تسعة، لكنهم فروا. ثم النواحي التي دخلوها أعادوا نشر أفكارهم وتفرقوا بعد ذلك إلى فرق. الخوارج وصلوا إلى 20 فرقة. بعض أهل السنة كفرهم بدون تفصيل خوارج، وبعض أهل السنة فصل، بعضهم وصلت بدعته إلى الكفر وبعضهم لم تصل بدعته إلى الكفر، لكن أقل ما يقال في أحدهم فاسق، لأنهم خرجوا على الخليفة وعندهم بأمور العقائد أيضا خرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن منهم من وصل إلى الكفر، بدعته وصلت إلى الكفر، ومنهم من لم تصل بدعته إلى الكفر. وكذلك أيضا من كان مع جيش معاوية عصوا معصية كبيرة بقتالهم لعلي، بس هذه كانت معركة أخرى، وقعة أخرى. كمان كان سيدنا علي مصيبا بالقتال وهم ظلموا. أي تشبه ميتة الجاهليين، لا أنه يصير كافرا بذلك. لما قال إلا مات ميتة جاهلية معناه تشبه حال من مات من الجاهليين، لا معناه، ليس معناه أنه كافر. تبهنا هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفره لمجرد أنه خرج على الخليفة، وإنما اعتبر أنه فعل فعلا يشبه فعل الجاهليين، هذا للتشبيه. كما ورد في الأحاديث تعرفون شهادة عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، هنا للتشبيه، يعني قارب الكفر في خطر، هذا معناه. ليس معناه مجرد شهد الزور شهادة الزور، مجرد أنه شهد شهادة الزور ليس معناه أنه مجرد شهد شهادة الزور صار كافرا مشركا، إنما عصى. وهذا أيضا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله إذن بس منلخص أن من خرج على الخليفة الذي لم يحصل منه الكفر يكون واقعا في ذنب كبير من معاصي البدن، هذه كبيرة كما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله والتولي على يتيم أو مسجد أو لقضاء أو نحو ذلك مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة. من المعاصي أيضا التولي على يتيم مع العلم بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة. التولي على مسجد يعني أن يكون قيما عليه مع علمه أنه لا يؤدي الأمانة في هذه الوظيفة. التولي على قضاء أن يستلم القضاء في ناحية وهو يعلم من نفسه أنه ليس عنده الأمانة في هذا، يعلم العجز من نفسه عن تأدية هذه الوظيفة ونحو ذلك، يعني ليس فقط يتيم مسجد قضاء ونحو ذلك ونحو هذا، يعني من حيث الوظائف. فإذا كان هذا حرام فإذا بذل المال للوصول لهذه الوظيفة وهو يعلم أنه ليس أهلا أيضا حرام، من باب أولى بذل المال للوصول إلى هذه الوظائف. فشوفوا كم وظائف في هذه الأيام تولاها من ليسوا أهلا، نسأل الله السلامة. قاض في الجنة وقاضيان في النار. كان رحمه الله الشيخ نزار يقول القاضي إن حكم بحق نصف الناس أعداؤه، هذا إن حكم بحق، لكن قل من القضاة في أيامنا من يحكم بحق. ليش كان يخاف من تولي القضاء؟ الأكابر يخافون على أنفسهم من أن يحصل عليهم ضغط من الحاكم بأن يحكموا بغير ما أنزل الله، مثل أبو حنيفة ونحوه، ونحوه ما قبل أن يتولى القضاء لخوفه من نفسه مع أنه أهل، ولكن لخوفه على نفسه حتى لا يحصل منه ظلم، حتى لا يحصل منه ظلم. لذلك إذا من معاصي البدن تولي على يتيم، شوفوا هاي يتيم كيف دار أيتام مثلا، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، بيجيبوا من مال الأيتام مثلا، بيطعموا على افتراض الأغنياء على المائدة من مال اليتيم ينفق على هذا الإفطار مثلا. لا يجوز هذا، ليس لمصلحة اليتيم، ينفق من مال اليتيم ما هو لمصلحة اليتيم بضوابط في الشرع، مصاريف من مال اليتيم كيف ينفق وكيف يصرف. فإذا من تولى على يتيم وهو يعلم من نفسه أنه ليس أهلا لهذه الوظيفة عصى، من تولى على مسجد، من تولى على قضاء ونحوها من الوظائف، الإفتاء في أيامنا مثلا يكون مفتي تلك الناحية ويعلم من نفسه أنه ليس أهلا، عصى الله بتوليه لهذه الوظيفة. نعم. الشرح أن من معاصي البدن أن يتولى الشخص الإمامة العظمى أو إمارة دونها. الولاية الإمامة العظمى يعني الخلافة، يعني أن يتولى الخلافة، يعني أن يكون خليفة. هو يعلم من نفسه سيدنا الحسن ابن علي أنه أهلا، ولكن تنازل رضي الله عنه لحقن الدماء. تعرف أن بعد علي تولى من؟ ابنه الحسن ابن علي رضي الله عنهما، حكم 6 أشهر، ثم بعد ذلك تنازل لمعاوية حقنا للدماء، لأنه كان حينعاد ما حصل أيام أبيه، فهو حقنا للدماء شو عمل؟ تنازل بحسب الحال اللي كان فيها غير الحال اللي كانت في أيام أبيه. فتنازل الحسن كان قد قال رحمه الله العار خير من النار، يعني وإن عيرني البعض المهم أن لا أقع فيما يغضب الله، هذا معناه، قال العار خير من النار، أفعل هذا حقنا لدماء المسلمين. فإذا الحسن لما تنازل ليس معناه ما كان أهلا، وكان هناك من هو أهل للخلافة في الوقت الذي تسلم فيه معاوية، كان فيه من هو أهل خيرا منه، وكان أيضا بزمن يزيد كان فيه من الصحابة من هو خيرا من يزيد، أولى بالخلافة، ولكن حصل ما حصل. الله تعالى شاء أن يحصل بأس بين الأمة، كان سأل النبي ربه أن لا يحصل لكن الله شاء فما أعطاه هذا، تعرفون الحديث. نعم. أو إمارة دونها، كالولاية على ناحية، يكون واليا على ناحية دون الخليفة. نعم. أو ولاية من الولايات كالتولي على مال يتيم. مال اليتيم الإنسان يراعي فيه حال هذا اليتيم الذي مات أبوه وهو دون البلوغ، فيصرف عليه من ماله بما هو مصلحة لليتيم، ما مثل ما بيحصل بعض الأهالي بيكون عندهم صار أيتام بيقوموا شو بيعملوا مثلا، بيوزعوا مال اليتيم من ثياب مثلا أو أغراض تركها أبوه، أبو اليتيم لما مات كان عنده أغراض، بتقوم أمه شو بتعمل من دون ما يعني بعده له حصة فيه، اليتيم بعده له حق فيه، بيقوم يوزعوا مال ثياب الأب على الناس بدعوة أنه عن روح أبوك، وهو شو هذا يكون لليتيم فيه حصة بعد ما فرز. أما هي أخذت حصتها أم تصدقت من حصتها يجوز، أما من حصة اليتيم بكل مصلحة اليتيم، حتى لو زغروا على الثياب ما بيروحوا يعطوهم لناس تانيين، يباع هذا الثوب بما فيه مصلحة لليتيم. انتبهنا أحبابنا، بده الإنسان يراعي حتى اللي بيعملوه بالعزوات أحيانا من عمل لحم بعجين ولبن وقهوة وشاي و الضيافة اللي هي بتكون من مال الميت اللي ترك أيتام بعد ما فرز المال، هذا حرام. سئل الشيخ رحمه الله إذا واحد أكل مال يتيم من زمن والآن يريد التوبة كيف بيقدر؟ قال الشيخ: يقدر بما فيه مصلحة لليتيم. وقتها كم كان قيمتها ذهبا؟ فمثلا كانت تطلع 5 جرامات مثلا من الذهب قيمتها وقتها، فالآن يعطي هذا الذي اليتيم. إذا كان بعده يتيم بده يعطيه. لو قال له مثلا عمه لليتيم: خلص روح مسامح، ليس لمصلحة اليتيم هذا، تبهنا. واليتيم لو قال له سامحتك، هو اليتيم قال، ما بيمشي الحال، لأنه بعده ما هو اللي بيسامح بالمال. أما إذا بلغ، كانوا صاروا بالغين هالأيتام، بطلوا أيتام، لما يبلغ بطل يتيم. مش مثل هذا اللي إجانا على الجامعة، عزام عمره 50-60 سنة، قال لي: أنا يتيم يا شيخ، حسيب حسابي. هو كان ما كان يمزح، هذا تكذيب للشرع. البالغ لا يقال فيه يتيم، لا يقال فيه يتيم. أما الأعجب، ذاك الذي جاء ويرفع صوته: أعطوني من الزكاة، أنا ممن ذكرني الله في القرآن. ما كان يمزح بزعمه، والعياذ بالله، هذا كمان كذب. هذا من عند الشيخ وليد حلبي من طريق جديدة. قال لي: أنا ابن السبيل، عزام منطقة السبيل، والعياذ بالله. قال: أنا ما دخلك فيه شيخ؟ طبعا نحن لا نقبل بهذا. إيه والله. قال لي: لا، أنا، قال لي: أنا ابن السبيل، على زعمه ابن طريق جديد يعني، والعياذ بالله تعالى. حتى يصل للمال لكن بحرف، والعياذ بالله عز وجل. يحرفون شرع الله بعض الناس ليصل للمال. الله تعالى يخرج حب الدنيا من قلوبنا، الله يخرج حب الدنيا من قلوبنا. لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، من بينها شو؟ عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل شخصا عن شخص، قال: تعرف فلانا؟ قال: نعم. قال: جربته بالمال؟ قال: لا. قال: إذن لا تعرفه. يعني ليست المعرفة التي أردت، يعني لو كنت صدقته بس بالمال ما حكيته، بالعامية يقولون ما حكيته بالمال. سبحان الله، فعلا بأمور المال تظهر كثير من النفوس. سمي المال مالا لأن النفس تميل إليه. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ورأيت الناس منفضة عند من ليس عنده فضة. نعم. أو على وقف. نعم، كمان إذا كان تولى على وقف وهو يعلم أنه ليس أهلا لهذه الوظيفة، يعني يعجز عن القيام بحقها، عصى الله. نعم. أو في وظيفة تتعلق بالمسجد كالخدمة مثلا، حتى الخدمة إن كان، أو الأذان، إن كان يعلم من نفسه أنه ما أهل، ليس أهلا، يعني يتولى هذه الوظيفة. انتبهوا لهذا. أما نحن في زمننا فنحن الحمد لله أهل السنة والجماعة، نتقدم على مواقع من باب أن لا يأتي أهل الضلال إليها. لأنك إن صليت خلف سني تصح صلاتك، ولو كان عصى، ولو كان فاسقا، حتى لو كان فاجرا، ولكن يكره، تعرفون. أما إن صلى، من صلى خلف بدعي اعتقاده كفري لا تصح الصلاة. مرة بعض الأشخاص صاروا يروجون: لا تذهبوا إلى المصلى، مصلى الأحباش، الصلاة في المسجد خير من المصلى. ونعم، المسجد له مزية على مكان آخر غير موقوف للصلاة. فقال لهم الشيخ: قولوا لأحبابنا، قولوا لأهل تلك الناحية أن الصلاة خلف سني ولو في الصحراء خير من الصلاة خلف وهابي ولو أمام الكعبة. كان إمام المسجد في تلك الناحية وهابيا، ولو أمام الكعبة وقف، لأن الصلاة خلف هذا الإنسان إذا كان وصلت بدعته إلى الكفر لا تصح الصلاة، وإن كان وصلت بدعته إلى ما دون الكفر فاسق ما فيها ثواب. أما لو صليت خلف سني ولو في الصحراء فهذا لك ثواب، أكيد مع ضوابطها، يعني مع ضوابطها. نعم. أو في وظيفة تتعلق بالمسجد أو تولي القضاء، يعني أن يكون قاضيا على ناحية. أو نحو ذلك، مع علمه من نفسه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة على ما يجب عليه شرعا، كأن علم من نفسه الخيانة فيه، يعني ترك الأمانة. تعرفوا أنتم الأمانة لفظ يشمل الودائع وغيرها، ليس فقط حفظ الوديعة، إنما غير ذلك أيضا، مثل إذا كان إنسان ولي خدمة المسجد، هذه الوظيفة لها حقوق، حق بده يؤديه، فإذا كان ما أداه يكون خانة، فلذلك يكون ترك الأمانة الواجبة عليه تجاه هذه الوظيفة اللي هو تولاها وغير ذلك. فإذا الأمانة لفظ أعم، لفظ أعم من مجرد حفظ الودائع، حفظ الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هي نزلت في مفاتيح الكعبة، نعم، ولكن لفظها عام، لفظ هذه الآية عام، يعني في كل الأمانات. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ليس في هذه الحادثة فقط، إنما كل الأمانات، هذه الآية في كل الأمانات، حتى أن لا تدخل إلى بيت زوجها من لا يأذن، هذه من الأمانة، أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، هذه من الأمانة الشرعية، أن لا وغير ذلك. إذن بالنسبة للأمانة لفظ أعم من مجرد حفظ الودائع، نحن نحفظ الودائع، هذه يقال لها أمانة، ولكن ليس فقط هذا، تبعنا ليس فقط هذا. أو عزم على ذلك، أو واحد عزم أنه سيخون، كأن قطط في نفسه الآن أستلم هذا المنصب وكل ما يأتيني من مال آخذه لنفسي، كل ما يأتي مال لهذه الوظيفة مثلا موقوف للمسجد آخذه، خطط لذلك، عزم على أن يفعل هذا في المستقبل، أيضا وقع في الإثم. فعندئذ يحرم عليه سؤال ذلك العمل، يعلم من نفسه الخيانة أو أنه سيخون وسأل الناس هذا العمل، عصى بسؤاله، عصى. وبالأحرى بذل المال للوصول إليه، نعم، بعض الناس يدفعون أموالا ليصلوا إلى هذه المناصب مثل القضاء، حتى يولى قاضيا على ناحية يدفع لفلان وفلان وفلان ليعينه قاضيا على تلك الناحية، بذل المال في هذا حرام، لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: وإيواء الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه. إذا كان إنسان ظلم، كأن كان قتل بخير حق عمدا مثلا، وهرب، وأهل القتيل يريدون القصاص، أم هو هرب، فإن علمت به لا يجوز لك أن تمنع أهل الحق من أن يأخذوا حقهم منه، فإذا آويت هذا الظالم عصيته، وهذا من الكبائر، هذا ذنب كبير من الكبائر. إيواء الظالم يعني أن تحول بينه وبين أهل الحق الذين يريدون أخذ الحق منه، لا تأوي ظالما، ملعون من فعل ذلك، يعني عليه ذنب كبير، من آوى محدثا، هذا الذي ورد في الحديث يعني ظالما، فإيواء الظالم هذا من الكبائر من معاصي البدن. نعم، لا مش مجرد أنت نيمته عندك وما عرفين شو عامل العملة، لا، أنت تعلم أنه ظلم فخبيت عندك، تمنع عنه أهل الحق من أخذ حقهم منه. أما إذا إنسان أنت لا تعلم حاله، إجى لعندك قمت أنت ضيفته نيمته عندك، أنت لا تعلم الغايب، فهون ما عليك معصية. الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر إيواء الظالم لمناصرته ليحول بين الظالم وبين من يريد أخذ الحق منه. هنا يحضرنا ما ورد في الحديث: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، يعني الإنسان منا لا يظلم أخاه، ولو ظلمت هذا خير من أن تكون ظالما. فإذا ظلمت وصبرت لك أجر عظيم، إن لم تحصل في الدنيا فلك أجر عظيم في الآخرة. المظلوم كأن حبس ظلما، كما حصل النبي الله يوسف عليه السلام، حبس 7 سنين وهو نبي الله حبيب الله، حبس 7 سنين صلى الله عليه وسلم ظلما حبس. فهذا الإنسان أن يكون مظلوما خيرا من أن يكون الظالم. أما اللي ورد أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، نصرته وهو مظلوم تمنع عنه الظلم، هذا أمر واضح. أما نصرته وهو ظالم بأن تمنعه من الظلم، هكذا تكون نصرته، تمنعه من الظلم، لا أن تناصره بأن تحول بينه وبين من يريد أخذ الحق منه. هذا الذي ورد أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم. وقد ورد في ذلك حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، لما نقول حديث علي يعني هذا الصحابي علي هو الذي ينقل عن رسول الله قول الرسول. أحيانا يقال حديث البخاري، يريدون شيئا آخر، يعني الذي خرجه البخاري. نعم. لعن الله من آوى محدثا. تعرف أنه إذا ورد في الحديث اللعن، لعن الله من فعل هذا، يكون هذا الذنب من الكبائر. لعن الله من آوى محدثا، ليس معناه وهو على جنابه استضفته أو منتقد وضوءه، هنا محدثا يعني ظالما واقع في الظلم، لا يجوز لك أن تأويه، أن تأويه لا يجوز. نعم. رواه مسلم، أي منع الظالم ممن يريد استيفاء الحق منه. والمحدث هنا معناه الجاني الذي ظلم. نعم، هذا الجاني الذي ظلم هو المراد بلفظ النبي محدثا، أي شو؟ ظالما. نعم. كم دقيقة بعد فيها حاج؟ نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله، إن شاء الله نحن الدرس المقبل الجمعة ليس الخميس، بس هالأسبوع لأنه عطلة العيد، إن شاء الله بيكون معكم الشيخ سمير بإذن الله. الخميس المقبل يعني ما في درس للشيخ سمير، أما بالمسجد حيكون في يوميا درس بإذن الله. أما الإكمال بهالكتاب بيكون أمتين إن شاء الله الجمعة بإذن الله تعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله، وترويع المسلمين، الشرح أن من معاصي البدن التي هي من الكبائر ترويع المسلمين. ترويع المسلمين يعني تخويف المسلمين وإرعابهم بأي نوع من أنواع الترعيب التخويف، لأن هناك أشياء بيعملوها البعض مع البعض بروع أخاه، مثل كأن يرفع بوجهه حديدة بقصد الترويع ويرتاع هذا الإنسان من هذا الفعل. ليس مجرد رفع الحديدة بوجه مسلم، إنما وجه رفع الحديدة مع أنه يرتاع هنا حرام، هنا لا يجوز. فإذا لذلك قال الشيخ رحمه الله، هذه من الكبائر تخويف المسلمين، إرعاب المسلمين بنوع من أنواع التخويف. نعم. أي تخويفهم وإرعابهم بنوع من أنواع التخويف، كالترويع بنحو حديدة يشير بها إليه. انتبهوا، ليس مجرد رفع الحديدة بوجه المسلم، معها مقرونا يكون الترويع. واضح؟ نعم. روى مسلم وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني لو كان اللي عم تروعه خيك من أبيك وأمك لا يجوز، حرام، وهذه من الكبائر هذه معصية كبيرة. الله يتوب علينا، الله يتوب علينا، اللهم تب علينا واقبل توبتنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم علمنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وانفع بنا وزدنا علما رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا. اللهم توفنا على هدي القرآن وأكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته وبركة النبي عليه الصلاة والسلام، واجمعنا مع شيخنا في الفردوس الأعلى رب العالمين. اللهم اختم لنا بالحسنى واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هللوا وصلوا على رسول الله.